إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، وهو رب العالمين، فخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأفلاك وخلق ما ذرأ في السماء وما ذرأ في الأرض، وجاءت مخلوقات على هذه الأرض قبل بني آدم كما هو معروف، وخلق الله الجن قبل بني آدم، وصار على هذه الأرض من البهيم والحيوان ما خلقه الله سبحانه وتعالى مما أدركنا ومما قد فات ولم يدركه الإنسان، وخلق الجن، وصار الجن هم البصراء في هذه الأرض باعتبار ما امتازوا به من العقل والإدراك، فإنهم مدركون عن الجن، ولذلك صاروا مكلفين، ولهذا صاروا مكلفين. وقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون لأنهم مدركون، وأعطاهم الله ملكة الإدراك والعقل والتمييز على خلاف البهيم والحيوان، وصاروا هم في هذه الأرض، وكثر منهم الفساد وإن كان فيهم إيمان، لكن غلب عليهم الفساد في الأرض. فلما خلق الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، لما خلق الله آدم كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، جعل إبليس يدور حوله أو يمر به، على وجهين في تفسير معنى قوله يطيف به. فلما رآه أجوف، إبليس رأى آدم أجوف، عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، هكذا جاء في الصحيح، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. ثم صار من أمر آدم لما بث الله في الروح أن الله جعله في الجنة ونهاه عن الأكل من الشجرة كما هو في كتاب الله في غير موضع، فلما عصى آدم ربه وأكل من الشجرة قال الله جل وعلا وأمر آدم أن يهبط وزوجه إلى الأرض. وفي خطاب الله لملائكته في شأن آدم هذا السياق من كتاب الله، قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الخليفة هو آدم وذريته هم خلفاء في الأرض عن الجن، إني جاعل في الأرض خليفة لأن الذي في الأرض ليسوا مدركين من الحيوان والبهيم، وما في الأرض من المدرك المميز العاقل إلا الجن، فأراد الله سبحانه وتعالى الخليفة يكون هو الأعلى، كما يستعمل اسم الخليفة في الولاية فيكون هو الأعلى، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، أي إني جاعل في الأرض من يكون له من الولاية على الأرض والتدبير والشأن فيها ما ليس لمن فوق ما للجن. وهذا معنى أنه خليفة، ليس معنى زوال أمر الجن، وإنما يكون له من العلو والشأن والتمكين أكثر مما للجن. ولا يصح أن يقال إني جاعل في الأرض خليفة أي عن الله، تعالى الله عن ذلك، هذا فهم خطأ ولا ينسب للقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. وإنما إني جاعل في الأرض خليفة أي عن الجن، لأنهم سابقون لبني آدم، وإبليس منهم، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في القرآن صريح أن إبليس كان من الجن وليس ملكا من ملائكة الله، لأن ملائكة الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإبليس والاستثناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء منقطع ليس استثناء متصلا. وصرح به في القرآن في قول الله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا صريح لا يحتمل الوجهين كما يحتمله الاستثناء. فالاستثناء الذي فيه ذكر إبليس عقب الملائكة أو استثناءه هو استثناء منقطع، واستثناء منقطع وليس استثناء متصلا. قال إني جاعل في الأرض خليفة أي عن الجن ليكون أعلى مقاما منهم. فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين هذا عرفته الملائكة؟ عرفته من أمر الجن، فإن الجن كثر منهم الفساد في الأرض، فإن الجن كثر منهم الفساد في الأرض. وطبيعة الأرض ليست طبيعة ملائكة، الأرض ليست محلا للملائكة، لأن فيها من التداخل والتدافع والأحوال التي ليست مناسبة لحال الملائكة أصلا. ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، وهم علموا من ربهم سبحانه وتعالى حكمته وأنه لا يخلق إلا الحكمة، فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكان قوله جل وعلا للملائكة ليس نفيا بأن هذا الخليفة معصوم، لأن هذا الخليفة معصوم عن الفساد في الأرض وسفك الدماء. ما قال الله لهم إنه ليس كذلك بما يدل على ذلك من خطاب الله الدال على النفي، وإنما قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. وإلا فالأمر الذي خشيته الملائكة وظنته الملائكة وهو سفك الدماء والفساد في الأرض وقع من هذا الخليفة أو لم يقع؟ وقع من ذريته، فإنك تعلم أن الفساد ظهر في الأرض، والفساد الذي ظهر في الأرض كما قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا من بني آدم. وسفك الدماء كما تعرف وقع في بنيه، بل في أول بنيه، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فحصل القتل من بني آدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود الصحيح لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فقوله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون إشارة إلى حكمته جل وعلا البالغة في جعل بني آدم أو في جعل آدم وذريته، في جعل آدم وذريته جعلهم خلفاء في الأرض، وبذلك صار فيهم النبوة والكتاب. فإن جميع الأنبياء والرسل وما أنزله الله من الهدى والنور والحكمة وما أقيم من الخير وما أقيم من العدالة فهذا صار في بني آدم. وكما ظهر منهم الفساد في البر والبحر وحصل إزهاق النفس بالظلم العدوان، إلا أن بني آدم صار فيهم الأولياء وصار فيهم قبل ذلك أئمتهم وهم الأنبياء والرسل، وأنزل الله على هذه الأرض الخير وساق إليها أوجه من الخير، كل ذلك بفضل هذا الخليفة وإجلالا من الله سبحانه وتعالى لما بعث به رسله من كلامه والنور الذي أنزله عليهم، فصار بهذه الأرض من الخير الكثير بآدم وذريته، وهذا معتبر بالصالحين منهم، وإن كان عرض الفساد من عقب بني آدم، إلا أن هذا مضت فيه سنة الله بالمدافعة، مضت فيه سنة الله بالمدافعة. فهذا معنى قول الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. وبهذا تعلم أن حكمة الرب سبحانه وتعالى بالغة، وأن حجته بالغة، وأن العباد حتى ولو كانوا أخص العباد، ومن أخص عباد الله بل أخص عباد الله الملائكة والأنبياء، فإذا كان أخص العباد وهم الملائكة في هذا المقام قبل مجيء النبوات، قبل مجيء النبوات في ولد آدم، إذا كان أخص العباد وهم الملائكة لم يحيطوا بحكمة الرب جل وعلا، فغيرهم من باب أولى. وهذا يثبت المؤمن بإيمانه بأن كل ما أمر الله وقضاه فضلا عما شرعه فإنه يكون لحكمة بالغة يطلع العباد على قدر منها، ولكن الإحاطة بحكمة الله وعلمه لا يحيط به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.